الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا في عمدة التفسير إلى آية 8 من سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله، لهم جنات النعيم. الله يجعلنا منهم. قول الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله، وهذا هو القيد الصحيح، هذا هو القيد الصحيح. ليس العمل الصالح في نظر المجتهد، إنما هو المتابع لشريعة الله، كما في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قالوا عملا صالحا وافق للشريعة والسنة، خالصا لا يشرك بعبادة ربه أحد، خالصا. نعم. لهم جنات النعيم أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد، وهم في ذلك مقيمون دائما فيها لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. وقوله وعد الله حقا أي هذا كائن لا محالة، لأنه من وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء، وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فقال: خلق السماوات بغير عمد. قال الحسن وقتاده: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. وألقى في الأرض رواسي يعني الجبال، أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء. يعني قوله بغير عمد ترون لا يعني أن هناك عمد لا ترى، بغير عمد ترونها، ولذلك نقل قول الحسن وقتادة: مرئية ولا غير مرئية. فمعنى هذا: خلق السماوات ترونها بغير عمد، ها أنتم ترونها بغير عمد، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. لأن الأسقف بالعادة لابد تكون مقامة على شيء تحتها، ها لأعمل هذه الاسطوانات، هذه الشمعات، الله على كل شيء قدير، يجعل الشيء مرتفعا بلا عمد سبحانه وتعالى. نعم. سم. أيوة. وذكر ابن عباس ويكرم مجاهد لها عمل لا ترونها. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الله مما أغنى عن عبادته. يعني قول الحسن وقول العباس وعكرمة أنها لها عمد. ولهذا قال أن تميد بكم، أي لأن لا تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها. سبحان الله. ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. وقال الشعبي والناس أيضا من أي حسن المنظر وقال الشعبي والناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. وقوله هذا خلق الله، أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما، صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد، بل الظالمون يعني المشركين بالله العابدين معه غيره في ضلال، أي جهل وعمى مبين، أي واضح ظاهر لا خفاء به. لا شك يعبد ما لا يخلق ولا يرزق ولا يغني عنه شيئا، هذا من أضل الناس، ضلال مبين واضح. لكن الله يقضي بحكمته وعدله سبحانه وتعالى، سلوا أن يهدينا سواء السبيل. قال تعالى ولقد خلقنا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين، الأكثرون على الثاني. وعن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وعن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال كان قصيرا أفطس من النوبة. ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة. من أين في عندك سط؟ كان قصيرا أفطس من النوبة، ها؟ نعم. عجيب، في عندنا زيادة لا داعي. عندنا مضغتين فيهم فأخرجتهم، هذه زيادة. لا مو هذا، مو بسقط، هذا محذوف لكن أدخلوه. ماشي، ولهذا كان السلف جمهور السلف ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه. فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة فقال كان لقمان نبيا، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. والذي رواه سعيد بن أبي الجمهور السلف أنه رجل صالح ليس نبيا، وهذا هو الأظهر، لأنه ما جاء ذكره في الأنبياء ولم يأتي في السنة ما يبين ذلك، ولم يأتي مساقه في السير في العفو في القرآن على أنه أرسل إلى قوم وكان له معهم مثل ما كان من الرسل. وكونه ذكر بالحكمة وآتيناه الحكمة لا يعني إيتاء النبوة، فإن الحكمة كما قال عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكم من عبد ليس نبيا فيؤتيه الله الحكمة والعلم، وهنا سيأتي تفسير الحكمة. نعم. والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفقه في الإسلام، ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفهم والعلم والتعبير، أن يشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما. إذن قال الحكمة الفقه في الإسلام. قد يستشكل بعض الناس فقه في الإسلام هو في الأمم السابقة. نعم، الأمم السابقة كانت أكثرها على الإسلام، الرسل بعثوا بالإسلام، ولذلك اختلف هل هو كان بعد عيسى في زمن عيسى أو ويأوى زكريا ويحيى أو في زمن سليمان وهكذا. المهم أنه كان على دين الرسل السابقين. ثم فسر المصنف قال الحكمة أي الفهم والعلم والتعبير، يعني حسن الكلام حسن التعبير، ولذلك تنقل الحكم على لسانه. وقيل في ذلك أشياء كثيرة، يعني هل هو كذا أنه منام فاستيقظ وإذا به حكيم، يعني المهم أنه قصص كثيرة تذكر عن بني إسرائيل في حكمته وأسبابها. والله أعلم، مش يعني مشهورة بعضها، وبعضها جاءت في مثل هذه التي في السورة هذه وقوله لقصة مع ولده وعظته له، تدل على الحكمة. سبحان الله، سبحان من يقسم العلم على من يشاء ويهب من يشاء. نعم، أن يشكر لله، أن يشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما أتاه الله وما نحاه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، لقوله تعالى من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله ومن كفر فإن الله غني حميد. العبد يشكر شكره لله، أن يشكر لله، لكن ثمرة شكره لله يرجع إلى نفس الفائدة، ثوابها له، عمله الصالح له، لأن الله غني عن عباده، غني عن عباده. ولذلك قال ومن كفر فإن الله غني حميد. نعم، وقوله ومن كفر فإن الله غني حميد أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك، ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا فإنه الغني عما سواه، فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. قال تعالى حميد محمود، غني عن العباد وغني عن حمدهم، غني عنهم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو في الحديث القدسي في صحيح مسلم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله غني عن العباد وعن عباداتهم كلهم، كلهم الله غني عنهم كلهم. وحميد محمود، حميد فعيل محمود، وتأتي بمعنى حامد، فيكون غني عنهم حميد لا يحتاج إلى حمدهم وثنائهم سبحانه وتعالى، حميد بأفعاله، محمود على أفعاله على قدره على قضائه على تشريعه سبحانه وتعالى على كمال صفاته وأسمائه حسنى، فهو مستحق للحمد، وخلقهم ليحمدوه ويعبدوه ومع غناه عنهم. ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، وغني عنهم وعن عباداتهم سبحانه وتعالى. وكأنه الله أعلم ختمت بحميد لتجمع بين المعنيين، المحمود فلا يحتاج إليكم، والحميد الحامد لأوليائه إذا شكروه قاموا بحق فيثني عليهم ويحمدهم على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملت ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده، وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر، فإنه آتاه الحكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ثم قال محجرا له: إن الشرك لظلم عظيم، أي هو أعظم الظلم. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم من حديث الأعمجي به. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن، وقال هاهنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد: مشقة وهن الولد. وقال قتاده: جهدا على جهد. وقال عطاء الخرساني: ضعفا على ضعف. وقوله: لا تعارض بينه، لا تعارض، جهدا على جهد، ضعفا على ضعف، الجهد بذله وما يتبعه من الإرهاق والضعف، ومشقة أو مشقة وهن الولد لأنه يضعف بدنها بما يتغذى منها ومع التعب. فالمعاني يعني عبارات على معنى واحد، عبارات هؤلاء معنى واحد. نعم. وقوله: وفصاله في عامين، أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال تعالى في الآية كعلي بن أبي طالب أيضا، وأول من تكلم فيها الاستنباط علي بن أبي طالب. نعم. لأنه قال تعالى في الآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وإنما يذكر تعالى تربية الوالد المجموع 30 شهرا، وتخصم منها حولين كاملين كم؟ 24، كم يبقى؟ 6 أشهر، هذه مدة الحمل. إذا مدة الرضاع 24 شهر، والمجموع كله وحمله وفصاله، فصال الرضاع بعد ذلك 30 شهرا، فإذا تخصم 24 من 30 يبقى 6 أشهر، هذه الحمل. لكن هذه أقل الحمل، أقل الحمل، يعني من يولد على 6 أشهر يعيش ويمكن أن يعيش بإذن الله، دون ذلك لا. وسبب هذا الاستنباط من علي رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة، فلما دخل بها بعد 6 أشهر وضعت غلاما، فقال: هذا ليس مني، 6 أشهر، أي شك أنها حامل قبل أن يدخل بها. فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فقضى بها أن ترجم، فجاء علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين هذا إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهر، وقال يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأقل الحمل 6 أشهر، هذا حمل صحيح. ويقال إن المرأة لما طلبت لبست عليها ثيابها بكت أختها، فقال لا تبكي، فقالت لها لا تبكي، فوالله ما ألم بي أحد غيره، سيظهر الله عذري. فجاء بعض الروايات أنها سلمت، وجاء الآخر أنها رجمت، ثم حمل الغلام لما نظر فيه وإذا به كأنه حبة انفلقت عن حبة، يشبه أبيه يشبه أباه، كأنه حبة انفلقت من حبة، فأظهر الله عذرها، لكن سبق القضاء سبحان الله. والشاهد الفقه والاستنباط مثل ما قال رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة هل عندكم شيء غير الذي عند الناس، يعني من العلم أوصاكم به رسول الله خصكم به رسول الله، قال لا والله، لا والذي برع الحبة وفلق برع النسمة وفلق الحبة، ما عندنا إلا فقها يؤتيه الله من يشاء في كتاب أو فهما في كتاب، وما في هذه الصحيفة، قال وما فيها، ظن أن فيها شيئا غيره، فأخرجها من قراب سيفي وإذا بها أسنان الإبل في العقل في الدية فقط، أسنان الإبل التي في الديات كم سنها وكم مثل أسنان الزكاة ونحو، ما عند الله. وكيف دل على أنهم كانوا يكتبون العلم أيضا، العلم الذي يحتاج إلى حفظ يكتبونه. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولهذا قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. وقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس، لأنه قال بعد إلي المصير، إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فإلي المصير المرجع والمآب، فكأنه يقول ليس لك مفر، فإن أحسنت فلك الجزاء الحسن، وإن أسأت فبمثله مقابله، نعوذ بالله من العقاب. نعم. وقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما، أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما. حرص، شوف مفتوحة الراء. نعم شيخ. وزنها وصرفها. هل هو حرص ولا حرص؟ يقول حرص كضرب وسمع، فهو حريص من حراس وحرصاء. يقول في الحاشية نقلا عن الشرح قال شيخنا وبقي عليه حرص كنصر، إذن هو فيه 3 أشياء، حرص كنصر، عفوا حرص كنصر، حرص هنا، إذا حرص كنصر، حرص يحرص كنصر ينصر، وحرص كضرب يضرب، حرص يحرص، وسمع يسمع، حرص يحرص، إذا 3 أوزان في الماضي والمضارع. أما في الماضي فهي وزنان حرص وحرص. نعم. انحرص أي انحرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا أي محسن إليهما، واتبع سبيل من أناب إليه. في هذا الشرك لا تتابعهما لكن أحسن إليه في مصاحبتهم في الدنيا، لا يعني أنك تسيء، لا تطيعهم على الشرك. نعم. واتبع سبيل من أناب إلي يعني المؤمنين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. روى الطبراني في كتاب العشرة. سبيل المؤمنين الإيمان والطاعة، هذا هو الذي يتبع، هذا فيها التنبيه على متابعة الإجماع، متابعة ما عليه السلف، لأن هذه نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أما لما جاهدته أمه وأمره بأن يسلك سبيل السابقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه سبيل من أناب إلي فيها التنبيه إلى متابعة السلف لأنها نزلت فيهم، فهم أول المعني بها سابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. وإن كان فيها عموم متابعة سبيل المنيبين إليه الذين أيضا لزموا سنته السنة. نعم. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. روى الطبراني في كتاب العشرة أن سعد بن مالك قال العشرة أو العشرة الظاهر من المراد العشرة المبشرين بالجنة. أن سعد بن مالك قال أنزلت فيه هذه الآية. سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك ابن وهيب. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. وقال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدث، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه، فقلت لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي، فأكلت. والحديث أصله في الصحيحين، لكن المصنف أورد الرواية التي فيها هذه المجاهدة الشديدة بهذا الأسلوب أنها امتنعت من الأكل، وإلا قريبه قريب من لفظ الصحيحين. نعم. قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها، فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل يأتي بها الله أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجازى عليها إن خيرا فخير. إنها إن تك مثقال، تلاحظون أنها منصوبة حينئذ هي خبر تكو أصلا تكون كان هذا لها اسم ولها خبر، لكنها جزمت لأنها دخلت في الشرط، هي فعل الشرط إن شرطي. وأصلا تكون بس حذفة النون تخفيفا صار تكو، لأن الحرف الذي يحذف للجزم هو الواو، تكون الواو هذا حذف تكون، لكن ليس هذا الشاهد المراد مثقالة. إذن أين اسمها؟ اسم تكون إذا كان خبرها مثقال حبة من خط. ترى كثير من الناس يظن أن المعنى إن توجد مثقال حبة من خرد، لكن يشكل عليه أنها منصوبة. إذن هناك اسم ذلك أظهرها المصنف، إن المظلمة أو الخطيئة، يصير الكلام يا بني إن تكن المظلمة مثقال ذرة، إن تكن الخطيئة مثقال ذرة، يعني من خردل، قال حبة من خردل يأتي بها الله. نعم. يأتي بها الله أن يحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، وجاز عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الله، يؤتى بها وتجعل في الميزان. اللهم عافنا وعفو عنا. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض فإن الله يأتي بها، لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. خبير لاحظ لطيف، فسر اسم اللطيف لطيف العلم الذي لا يخفى عليه شيء وإن دق، وإن دق فإنه لا يخفى عليه. نعم. خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. ثم قال يا بني أقم الصلاة، أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي بحسب طاقتك وجهدك. حدودها وفروضها وأوقاتها، أخذ هذه الشروط من كلمة أقم، لأن الإقامة لا تكون إلا كذلك، فلذلك اختصر الكلام وقال بحدودها، إنها ما تقوم إذا كانت خالية من هذه فروض بالوقت. نعم. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي بحسب طاقتك وجهدك. وصبر. لماذا لم يذكر الزكاة، الصلاة والأمر بالمعروف؟ نعم، لأنه كان فقير، هو نفسه كان فقير وابنه كذلك، ومن هذا ما يؤمر الإنسان بالشيء الذي ليس، تأمره بالحج وهو فقير تقول حج، تأمره بالزكاة وهو فقير. نعم. واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، أعلم علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر، إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور، لمن عزم الأمور، قد يكون من عزم الأمور راجع إلى الجميع ونجعله راجعا إلى الصبر، قد يكون إلى إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. وعزم الأمور إما أن يكون بمعنى أنها من الأمور المعزوم عليك بها، هذه الثلاث الأربعة، أو أنها هي من عزائم الأمور التي لا يقوم بها إلا أولو العزم، لكن المصنف جعلها قال إن الصبر على أذى الناس. في شيء زيادة بالشرح بالأصل ولا ما فيه؟ وقوله ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك، احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألم جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث ولو أن تلقى، لأن الصعار هو داء يصيب الإبل يصبح هكذا تمشي وهي مائلة الرقب هكذا، لا يكتجد بعض الناس فيه كبر ينظر إلى الناس هكذا ولا إذا حتى ما يلتفت، هذا من الكبر، تصحر خدك يعني تميله. تميل عن الناس إذا كلمك تميل عنه. نعم. كما جاء في الحديث: ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. من المخيلة. وإياك. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. قال ابن عباس في قوله: ولا تصعر خدك للناس، يقول: لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وكذا روى العوفي وعكرمة عنه، وقال مالك عن زيد بن أسلم: ولا تصعر خدك للناس، لا تكلم وأنت معرض. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة: لا تكلم مضبوط يوضع لهم تكلم باسم مفتوح عنه تتكلم يوضح المعنى أو لا تكلم يعني تكلم تتكلم ها إيه ممكن المهم أنها مفتوحة التاء. نعم. لا تكلم وأنت معرض. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن يزيد وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي: يعني بذلك التشديق في الكلام، والصواب القول الأول. قال ابن جرير: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها، فشبه به الرجل المتكبر. وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا. جذلا أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك ببغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. وقوله: واقصد في مشيك، أي يمشي مشيا مقتصدا، ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. كان بين ذلك قواما. نعم، هذا الاقتصاد بين بين، بين الإفراط والتفريط. نعم. وقوله: واغضض من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لا تبالغ في الكلام في الكثرة ولا ترفع صوتك رفعا لا فائدة فيه. نعم. قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه. ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى، وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وروى النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه في بعض الألفاظ بالليل، فالله أعلم. فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم، وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة. روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار. مخوفة ولا كذا بالليل عندك؟ ولا مخوفة الميم مفتوحة ما هي تهمة بالليل؟ مخوفة. لا هي إما مخوفة ولا يعني معنى آخر، إيش عزاه إلى مين الحاكم؟ في مصدرك هي مظنة. في عندكم حد باحث يبحثه؟ إياك والتقنع، يعني يتهم بالليل يخاف منه. إن مخوف يقول هو الذهب ها وين المضمون البحث في كتاب الذهب هو الذهب الزهر الحاكم هو الذهب الذهبي ترخيص المستدرك له مطبوع في حاشية المستدرك ترخيص المستدرك للذهبي لا هو هذا هو الذهب الحاكم يقول هذا شاهد المهم أنها في النسخة مخوفة والله هكذا يعني مخوف مدام منهم هكذا في الأصل يعني يخاف منه من رؤية متقنعة في الليل يخاف منه يتهم أنه وبالنهار مذلل الإنسان بالنهار يظهر نفسه كأنها ضبط الشيخ مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة بالليل هذه تحتاج إلى من يتتبعها ويعرف النسخ خطية لكن الأصل أنها هكذا مخوف مخوف في هذا بركة وكفاية اللهم إنا نستودعك ما علمتنا من العلم في كتابك وسنة نبيك فاحفظه لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.